هنا القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. سألته يوما عن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله في هذه الحياة، فقال الفيلسوف: بنيتي، أفضل ما يتقرب به العبد إلى مولاه في هذه الحياة هو بر الوالدين. بر الوالدين؟ نعم يا بنيتي، فرضا الله في رضا الوالدين، وسخطه جل علا في سخط الوالدين. يا ستار، من أجل ذلك إذن يحذر الله الأبناء من مجرد قول أف للآباء، فيقول جل من قائل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بنيتي، لو علم الله شيئا في العقوق أدنى من أف لحرمه. يا سبحان الله. ورحم الله علي بن أبي طالب إذ يقول: فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة، وليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار. فيلسوف. نعم يا بنيتي. أو يصل جزاء من عق والديه في الحياة إلى حرمانه من دخول الجنة في أخرى؟ قيل يا بنيتي: أربع حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم، والعاق لوالديه. سلام قولا من رب رحيم. ولكن ترى ما أعجل وأعدل جزاء يجزاه من عق والديه في هذه الحياة؟ بنيتي، من عق أبويه في الحياة عقه أبناؤه في دنيا. نعم. ومن بر والديه في الحياة بره أبناؤه في دنيا. حسنا، ولكن هل يبقى شيء على من كان بارا بوالديه حال حياتهما بعد انتقالهما ورحيلهما؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. إلي بها يا فيلسوف. روي يا بنيتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم، فجاءه رجل من الأنصار فقال له: يا رسول الله، هل بقي علي من بر والدي بعد موتهما من شيء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهذا الذي بقي عليك. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ماذا يا ترى يستفيده في أخراه من استغفر له ولد بار في الحياة؟ قيل يا بنيتي: إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة، فيقول: يا رب، من أين لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. وقيل أيضا: ولكن بنيتي، هذا أمر شرحه يطول، وأنا ليلة مشغول. وأنا برا بوالدي وتقديرا لأصحاب الحقوق علي أقول: إلى الغد إذن يا فيلسوف.